تكفي المعاصي. هذا هو الحج المبرور. فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون حجه مبرورا ليضمن ما ضمنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الجنة. فنحن عندنا نعم يا شيخ بعد ذلك نبدأ إن شاء الله. الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها قال علق الإحرام بها لهذه المواقيت. فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات وهو ناو للحج أو العمرة إلا إذا أحرم من هناك من الميقات. لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. فإن تجاوزه من غير إحرام وهو ناو للحج أو العمرة أثم إذا لم يكن معذورا ولزمته الفدية. وهذه المواقيت ذكرها ذلك الإمام معروف، يعني معروف باسمه ذلك الزمان، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقع اسمه ذا الحليفة. حليفة تصغير حلفة وهي من نوع من النبت المعروف. نعم سميت بذلك هذا اسم مكان لا تعليل للأسماء، ولكن لعل أن فيها هذا النوع من النبات وسميت به. قرية أو بلدة في طريق المدينة إلى مكة معروفة بهذا الاسم في ذلك الزمان. الآن ما أحد يعني لو سألت يعني بعض أهل المنطقة هناك وين الحليفة كالحليفة ربما ما يعرف اسم يعني، لكنها الآن معروفة بماذا؟ آبار علي. أي أيوة عرفت عند الناس فيما بعد بآبار علي، وفيها بئر ينسبونها هذه يعني للتصحيح ما في أذهان بعض الناس. بعض الناس يحسبونها أو قالوا فيها شيء أنها بئر لعلي، أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها أو كذا أو عندها. هذا كلام هذه يعني رواية أو قصة غير صحيحة. الاسم اسم البئر مسمى بئر علي، واشتهرت ببئر علي أو آبار علي، فهو اسم لمكان. هذا المكان الآن معروف عند الحجاج جميعا، عند المسافرين بين مكة والمدينة معلوم. يبعد عن المدينة بكام؟ وأقرب إلى المدينة يبعد عن المدينة بميلين وعشرة. عشرة كيلو الآن. أبعد المواقيت عن مكة. نعم. هو ميقات ذو الحليفة اللي هو ذو الحليفة الذي هو أبيار علي. هذا لأهل المدينة. طيب وأهل الشام، أهل الشام يأتون من الجانب الغربي إلى المدينة يعني. فأول ما يعني يأتون، فالذي لا يعبر عن المدينة أول ما يأتي يكون ميقاته الجحفة. والجحفة سميت بهذا يعني اسم مكان. يقال أنها كانت اسم بلدة كبيرة. بلدة كبيرة في ذلك الموضع، فجرفها السيل فجحفها يعني جرفها السيل فسميت الجحفة، بقيت قرية وسميت الجحفة. هذا موقع مكان معين حدده الرسول، قال من هنا إذا مر الحاج من هذه المنطقة من هذا الجزء فيحرم من هنا لا يتجاوز. الناس بعد ذلك انتثرت هذه القرية وكذا، فكانوا يحرمون من رابغ. ورابغ موضع أبعد إلى المدينة يعني أبعد عن مكة وإلى المدينة أقرب أو إلى جهة الشام أقرب إلى جهة الغرب أبعد قليلا، فكانوا يحرمون من رابغ من باب الإيش الاحتياط لهذا. يعني هذه ذهبت يعني الموقع الجحفة ما عرفه الناس بعد ذلك، ورابغ قريبة منها، فأصبحت معلومة أن الموقع الذي يحرم منه الناس رابغ. لهذا يقول الإمام ابن تيمية وغيره يقولون الإحرام من رابغ يجزي وليس فيه ولا ينبغي أن يكون فيه الخلاف في الإحرام قبل الميقات. قال لأنه الموقع المحدد غير معلوم الآن لهم فيما بعد، ورابغ غريبة متصلة بالجحفة أو غريبة منها ففي أطرافها من الجهة الأبعد إلى مكة، إذن فالإحرام منها. هذا إحرام أو ميقات لمن؟ لأهل الشام. لأهل الشام ومصر ومن يأتي عن هذا الطريق. قال ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل ماذا يسمى هذا الزمان عندنا؟ يسمى السيف. قرن المنازل هذا من جهة الشرق. نعم. وهو الآن على طريق الطائف. يسمى السيف. يسمى السيف. هذا وقته الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد أو أهل المشرق عموما. وسيأتينا أن لما اتسعت دائرة الإسلام شملت العراق وكذا سألوا أو طلبوا من عمر أن يوقت لهم ميقات موازن أو كذا، وفي روايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. سيأتينا الكلام على هذا. قرن المنازل وهو أيضا من المواقيت القريبة، يبعد عن مكة كم؟ حوالي 84 كيلو يعني حوالي 84 كيلو. نعم نعم. من طريق ولأهل اليمن الجهة الجنوبية من مكة هي لملم، وهذا موضوع أيضا معروف، وهو من المواقيت التي معلومة الآن. الآن كان بعض الناس يعني سموها قرية، سموها السعدية، ها، والآن هو يعني في هذه المنطقة ومحدد، والحمد لله في زماننا هذا الدولة هذه ثبتها الله على الحق الذي هي عليه، وزادها تثبيتا ووفقها لما كل خير، حميت عناية فائقة بهذه المواقيت ورسمتها وحددتها وبينتها ووفقوا ووضعت فيها الخدمات والأشياء اللازمة للحاج، فالحمد لله الأمور واضحة لها، واضحة وميسرة، والطرق إليها سهلة وميسرة، فهي معلومة هذه المواقيت الآن لمن مر عليها. لكن يقول فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني ليست خاصة بأهلهن المقيم فيها ولا من حولها، لا، بل هي لهم ولمن مر عليها لأهلها، هو اعتبارهن لهن. لهن إيش معنى لهن؟ طيب الناس اللي يمر عليها رجال وقد يكون رجال ونساء وكذا، قال هن لهن، قال يعني الجماعات، ثم أنهم جماعات، والجماعات إذا جمع يقول جماعات يعني هن، يعني نون النسوة التأنيث يعني، أي نعم، فليس معناها يعني أنه خاص بالنساء وغيره، لا، الكلام على يعني هن لهن يعني الجماعات التي تمر بها، يعني هن ما يعود إلى المواقيت كلها، يعني هو مؤنث، بلى، ولكن لهن لهن إلا هن لمن مر، لهن لمن مر عليه. قال من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. نقف عند هذا قليلا لأن فيه دلالة يأخذها أهل العلم بالاستنباط. قال لمن كان يريد الحج والعمرة، هناك مسألة هو دخول مكة، دخول مكة هل يلزم كل داخل مكة الإحرام؟ ومعنى الإحرام أنه لا بد أن يحرم بعمرة، يعني سواء كان في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج لا بد أن يحرم، يدخل محرما، يعني إذا قيل إحرام يعني يحرم، فإن كان في أشهر الحج فله أن يحرم بحج أو يحرم بعمرة، وإن كان في غير أشهر الحج يحرم بإيش؟ بعمرة. يعني هل يلزم كل داخل مكة إحرام، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، أو أنه إذا لم يكن ناويا الحج أو العمرة فله أن يتجاوز الميقات؟ هذا خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يقولون ليس لداخل مكة، لمن يأتي مكة من غير أهل الحاجات المتكررة، يعني كالحطابين والبياعين وكذا، الذي يدخل ويتكرر دخوله يوميا أو في كل يومين مرة أو كذا، هذا هؤلاء معذور، لأنهم يعني يتكرر دخولهم وخروجهم فيكون في تكليفهم بالعمرة في كل حال حرج، فهؤلاء مستثنون. غيرهم الذي يأتي في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، يعني يأتي لغرض غير الحج والعمرة، هل يجب عليه الإحرام أو لا يجب؟ هذا خلاف بين الجمهور. الفقهاء يقولون من يأتي مكة من غير نية الحج والعمرة ومجيئه متباعد ليس متكرر، قالوا يلزمه الإحرام، يلزمه الإحرام، ولا يدخل مكة إلا بإحرام، ويكون يحرم بعمرة، وإذا دخل من غير إحرام عليه فإنه يأثم، وبعضهم ألزمه بالفدية وبعضهم لم يلزمه، لكن قالوا يأثم. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم وغيره من المحققين يعني الذين بحثوا في الأدلة قالوا لا، ما دام لم ينوي الحج ولم ينوي العمرة فله أن يتجاوز هذه الميقات ويدخل من غير إحرام. ليش؟ قالوا لأن هو الكلام والتفصيل في هذا سيأتينا في الباب الذي بعد هذا، باب دخول مكة بغير إحرام، لكن أنا الآن أريد أن أنبه إلى هذا الحديث. الذين يقولون لا يلزمه الإحرام مما استدلوا به هذا الحديث، قال يعني قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ها، لمن كان يريد الحج والعمرة. فقوله لمن كان يريد الحج والعمرة هذا وصف، وما ذكره إلا لمعنى، وهذا المعنى ما هو؟ يعني كأنه فهي يعني هذا من باب مفهوم المخالفة، فما دام أنه حدد هذه المواقيت وقال إنها لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وقيده وقال لمن كان يريد الحج والعمرة، إذا من لم يريد الحج والعمرة فلا تعتبر هذه مواقيت له، فله أن يدخل من غير إحرام. فهم هذا، وهذا من دلالة مفهوم المخالفة، هذا أحد أدلتي، وستأتي الأدلة الأخرى في الباب الآتي. إذن عرفنا من هذا أن هناك أربعة مواقيت، ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام ومصر، والقرن المنازل الذي هو السين لأهل النجد، ويلملم لأهل اليمن. قال الحديث الثاني، قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة كحديث ابن عباس، ويهل أهل الشام من الجحفة كذلك، ويهل أهل نجد من قرن أيضا، هذه موافقة لابن عباس. قال ابن عمر: وذكر لي، لم يكن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا والذي ذكره له غالبا يكون صحابيا، فهو رواية صحابي عن صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن يلملم، وهذا موافق لحديث ابن عباس المرفوع متفق عليه. هذا في المتفق عليه حديث ابن عمر، ذكر الأربعة المواضع التي كانت التي ذكرت في حديث من؟ ابن عباس، التي ذكرت في حديث ابن عباس. قال: زاد الإمام أحمد في رواية: وقاس الناس ذات عرف، وقاس الناس ذات عرف على إيه؟ في قرن. قياس الناس ذات عرق، ما هي ذا؟ ما هي ذات عرق؟ ذات عرق موضح بإزاء قرن المنازل في جهة قادم من جهة العراق. يبينه يبينه الحديث الآتي الذي سنأتي، حديث ابن عمر الذي سنسمعه الآن. لكن قبل ذلك، من كان دون هذه المواقف ما هو ميقاته؟ فمحله ما هو من قال هنا الحديث، يعني من كان فمن كان دونهن فمهل فمهل بل مهله، يعني مكان إهلاله، والإهلال يعني رفع الصوت بالتلبية، مكان إهلاله من أهله، يعني مكانه الذي هو فيه، من بلدته قريته سكنه الذي هو فيه، وكذلك حتى أهل مكة يهلون بالحج من مكة. لاحظ فرق بين الحج والعمرة بالنسبة لأهل مكة، يعني من كان خارج مكة خارج حدود الحرم فميقاته بالحج أو بالعمرة من مكانه، ها؟ يعني من خارج حدود حرم مكة ودون الميقات. إحنا الناس ثلاثة أصناف بالنسبة للمواقيت، وناس الذين هم خارج المواقيت فمواقيتهم هذه التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأناس يعني داخل المواقيت وقبل الحرم، قبل حدود الحرم، فمواقيتهم أماكنهم بلدانهم قراهم التي هم فيها، وأناس داخل الحرم ولكنهم يعني داخل حرم مكة، داخل حرم مكة، فمن ميقاتهم؟ قال: أهل مكة، يعني أهل الحرم كله، ميقاتهم من حيث هم فيه، لا يخرجون إلى الحلم. هذا متى؟ لماذا؟ بالحج، بالحج، بالحج. لجمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماع على أن الحج، الحاج إذا كان من أهل مكة أو كان مقيما في مكة إقامة عادية، إقامة سكنية، يعني لم يأتي مكة بقصد الحج وأقام جلس منتظرا للحج، لا، هذه مسألة نذكر بها، أن أهل مكة المقصود بهم من؟ هم ساكنوا مكة والمقيمون في مكة، ومن أتى مكة واستمر إقامته فيها أتاها ليس بقصد حج هذا العام الذي سيأتي. من جاء مكة بقصد الحج هذا، يعني ولو في رمضان مثلا وكان قادما من قصد الحج، فلا يعتبر من أهل مكة، ها؟ لا يعتبر، قال لك لا يعد من أهل مكة، هم أهلها، ومن هم مقيمون فيها لعمل وكذا إلى آخر، ومن دخلها لا للحج بل لغرض آخر وأقام فيها، يعتبر من أهل مكة، مهله بالحج من أين؟ من مكة. أما من أتى للحج، ها، فمهله لا بد أن يكون من إيش؟ من ماذا؟ من أين؟ من ميقات. لكن هناك أيضا يعني من أتى للحج قد جاء بعمرة، جاء للحج وقصد الحج وأحرم بالعمرة، ثم ناول سيحج، خلاص هذا يكون حكم أهل مكة، حكم أهل مكة أنه لأنه دخل بإحرام بعمرة وهو ناول بها أن ينتظر إلى الحج، إذن فيحرم، إذا جاء الحج يحرم من بيته أو من المكان الذي هو فيه في داخل حدود الحرم. لكن العمرة تختلف عن الحج بالنسبة لأهل مكة ساكنين في مكة أو في الحرم، في حدود حرم مكة، الحرم إذا أطلق، يعني الحرم طبعا الناس الآن إذا أطلق الحرم يقصدون به المسجد الحرام، لا، الحرم يطلق إطلاقا خاص على المسجد الحرام وإطلاقا عام على حدود حرم مكة. من كان داخل حدود حرم مكة يعني في أطرافها يعني من جهة مثلا أقرب الحل التنعيم مسجد عائشة، من كان دون مسجد عائشة قليلا يعني يعتبر داخل الحرم، داخل حرم مكة. إذا أراد أن يحرم بالعمرة لا يجوز له أن يحرم به من مكانه، لابد أن يخرج، لابد أن يخرج إلى الحل. فكل من كان في داخل مكة وأراد أن يأتي بعمرة فلا بد أن يخرج للحل ليأتي بعمرة، يأتي بعمرة. أما الحج فيجوز أن يحرم من مكانه. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنه في الحج يجمع بين الحل والحرم، في الحج يجمع بين الحل والحرم. في الحج إلينا يذهب؟ يذهب إلى عرفات، يتجاوز منى، يتجاوز مزدلفة، فيذهب إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم. في الحج لا بد أن يذهب إلى عرفات، فإذا أحرم بالحج فلا بد أن أنه سيذهب إلى، فيجمع في نسكه بين الحج بين الحل والحرم. العمرة أعمالها كلها داخل المسجد الحرام، طواف بالكعبة وسعي وحلق وتقصير. إذا لا بد أن يجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى الحل ليحرم من الحل وفي العمرة. نعم، سندع جزءا من الوقت للسؤال إن شاء الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه سمع جابرا رضي الله وعن أبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع رحمه الله أنه سمع جابرا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم وكذلك أحمد وابن ماجة، ورفعاه من غير شك. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة في بيان ميقات آخر وببيان حال للناس بالنسبة لهذه المواقف. حديث ابن عمر يقول: قال ابن عمر: لما فتح هذان المصران، يقصد بهما البصرة والكوفة، المصران في جهة العراق، لما فتح العراق والمقصود بهما يعني البصرة لما مدنت هذه المدن أو البصرة والكوفة في العراق، أتوا عمر بن الخطاب فقالوا، كان صار المسلمون في العراق في جهة أبعد قليلا من جهة قرن المنازل، يعني طريقهم بعيدة عن هذا الموقع. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، لأنه في اتجاهه، وإنه جور عن طريقنا. جور يعني مائل، الجور يعني المائل، المائل عن الطريق أو عن مائل، هذا يسمى جور. قالوا: إنه جور عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا، لأنه بعيد عن طريقنا. قال: فانظروا، يقول عمر: فانظروا حدوها من طريقكم. حدوها يعني موازن لها، ما هو موازن لقرن المنازل، انظروا حدوها من طريقكم. قال: فحد لهم، يعني لما نظروا قالوا: لحدوها موقع يسمى ذات عرق، وهو الآن المعروف إيش يا شيخ؟ معروف الآن بالضريبة أو ريع الضريبة. قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري، حديث صحيح، وفيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه اجتهد في هذا وجعل ميقاتا موازيا لميقات قرن المنازل، وهو ذات عرق. حديث عائشة الآتي مرفوع، وأن الذي حده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وحديث أبي الزبير عن جابر أن أيضا قال: ومهل أهل العراق ذات عرق. ففي أحاديث مرفوعة يعني منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي حدد ذات عرق كحديث عائشة وحديث أبي الزبير هذا عن جابر. لكن أهل العلم بالحديث يقولون النصوص يعني صريحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ذات عرق في أسانيدها نظر، يعني ليست بالقوية، ليست بالقوية، وإنما الدليل على هذا هو اجتهاد عمر رضي الله عنه وإجماع المسلمين على ذلك. فالدليل هو إجماع المسلمين، وإذا أجمع المسلمون على حكم شرعي فلا بد أن يكون لهم دليل عرفناه نحن أو لم نعرف. إذا أجمع الصحابة على جواز شيء أو على حكم معين فلا بد أن يكون مسندهم دليل. نحن عندنا حديث الآن مرفوعة لكنها ليست بذات الصحة يعني التي يعتمد عليها وحدها، ولهذا ينقل عن بعض أهل الحديث يقول ابن المنذر يقول لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت، وبعضهم أيضا الشيخ يقول هذا الطريق الطريق الذي قواه، هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، طرق في بعضها كلام لكنها يقوي بعضها بعضا لأن هذا له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وبها يرد على ابن خزيمة المحدث الكبير الفقيه الشافعي المعروف يقول حيث قال في ذات عرق أخبار لا يثبت منها شيء يعني مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن المنذر يقول لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت، ما يعني ما ثبت لديه، لكن ربما ثبت عند غيرهم، ما ثبت لديهما لكن ثبت عند غيرهما. لهذا يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح لعل من قال يعني ابن خزيمة وابن المنذر وما ثبت، يقول لعل من قال إنه غير منصوص يعني عن رسول الله لم يبلغه، ما بلغ وبلغ غيره، أو رأى أن الذي بلغه ضعيف وهو صحيح عند غيره، باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مكان. قال لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى، فلدينا مجموع طرق تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات عرق لأهل العراق. وبعض أهل العلم من قديم، ربما يسأل سائل الآن لكن هذا السؤال ورد من قديم، قال كيف يحد ميقات لأهل العراق يحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا العراق يومئذ لم تكن دخلت في دار الإسلام، يعني سؤال. لكن لا، هذا فيه أولا فيه علامة من علامات النبوة، نبوة صلى الله عليه وسلم، وأن هذا البلد سيفتح وسيدخل في دين الإسلام وسيأتي أهله إلى الحج، وثانيا أيضا مبناه على أن هذا الدين سينتشر في مختلف أقطار الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدد مواقيت أو يحدد أمورا لأحكام شرعية لا شك أنه سيحتاجها الناس، وهذا الذي حصل. هذا فيه يعني من علامات وتأكيدات نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن ذات عرق ميقات من المواقيت، لكننا نأخذ من هذا الحديث على فرض أنه اجتهاد من عمر ووافقه عليه الصحابة وأجمعوا عليه دليل آخر على حكم شيء آخر في الحج، وهذا الذي يعمله الناس الآن، وهذا الذي يعمله الناس وهو صحيح، وهو إيش؟ أنه لا يلزم كل حاج أن يأتي من جهة من هذه الجهات الأربع أنه لا بد أن يمر بهذا الموقع، لا يلزمه أن لا بد أن يمر بهذا الموقع الذي هو إيش؟ ذو الحليفة أبي علي أو جحفة أو رابع التي تحدد رابع أو كذا، هذه أماكن من مر بها في طريقه كان في طريقه لا يتجاوزها حتى يحرم منها، ومن مر بإزائها موازن لها محاذن لها لا يلزمه أن يعدل حتى يأتي إلى هذا الموقع. فلا، إذا حاداها يحرم بإزائها. لو فرضنا أن الطريق مثلا من المدينة، لو فرضنا أن الطريق من المدينة لا يمر على أبيار علي، مع أن هذا يعني افتراض، يقول إذا حاليت أبيار علي وكذلك. والآن الواقع لماذا نفترض؟ واقع الناس يأتون في مختلف الوسائل من طريق البر والبحر والجو إلى آخر، في الجو خطوط الجو خطوط الطيران لا تأتي رأسا على يعني على يلملم أو على قرن المنازل أو على يعني كذا، تأتي محاذية لها، فإذا كان بإزائه محاذ له يحرم بإزائه. ومن أدلة ذلك يعني أولا يعني الحكمة والمقصد الشرعي والدلالة يعني الشرعية العامة تدل عليه، وأيضا اجتهاد عمر في توقيت ذات عرق لأهل العراق وإجماع الصحابة على ذلك، فهذا معلوم إن شاء الله تعالى أن من مر بإزاء موازيا لأحد المواقيت فميقاته ذلك الميقات الموازي له. نعم. إذا نكتفي بهذا القدر في مسألة المواقيت وندع شيئا من الوقت للأسئلة التي أراها لعلها كثرت. صلى الله عليه وسلم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائل: رجل اعتمر في رمضان. لحظة شيخ. نعم. نعم نعم نعم، من أتى في شوال وأحرم يعني جاء محرما بعمرة وتحلل منها فهو متمتع، يمكث في مكة أو في أي مكان من يعني حول مكة، مثلا إذا بقي في مكة إذا جاء الحج يحرم بالحج ويكون متمتعا بالحج العمرة إلى الحج. يعني إيه معنى متمتع؟ تعرفون ذلك، نخلله ونؤكده أنه يهدي هديا، هديا يعني يقدم هديا، هدي تسمى هدي تمتع. فإن لم يكن لديه هدي فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. يقول: رجل اعتمر في رمضان ثم أقام بمكة حتى الحج ولم يعتمر في أشهر الحج، فما أفضل النسك في حقه؟ وهل عليه هدي؟ وإن لم يكن عليه هدي وأراد أن يهدي. نعم، السؤال فيه عدة أسئلة. يعني يقول: رجل قدم مكة في رمضان وأتى بعمرة في رمضان ومكث في مكة، كان قاصدا للحج، كان قصده الحج، لكن مكث في مكة بعد أن أتى بعمرة ودخل بعمرة، كان قاصدا للحج ودخل مكة بعمرة، هو دخوله مكة دخولا صحيحا مشروعا لأنه أتى بعمرة، وعمرته عمرة، إذا كان لم يكن اعتمر من ذلك فعمرة قبل ذلك، وعمرته تجزئه عن عمرة الإسلام، هذه عمرة الإسلام، وإن كانت تطوعا فهذه خير وبركة. بقاؤه في مكة إلى الحج يعني يجعله بهذا الحال أنه مثل من أتى بعمرة في أشهر الحج من حيث إحرامه، يعني يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه في مكة أو حول مكة، يعني من مكان الذي هو فيه، ولا يلزمه هدي، لا يلزمه هدي لأنه ليس بمتمتع، إلا إذا نوى التمتع، إذا نوى التمتع فالأظهر أنه يعتبر متمتع بالعمرة إلى الحج فيلزمه هدي في هذا الحال. ليش؟ وهو أصلا من أهل مكة، أو حكمه بالإحرام حكم أهل مكة، لأنه حقيقة ليس من أهل مكة، جاء مكة من أجل إيش؟ الحج والعمرة، فلما أحرم بالعمرة في أشهر الحج لزمه. ما أحرم. أه؟ لا، إذا أحرم، قلنا إذا هو سأل يقول إذا أحرم يعني إذا أراد أن يحج فبماذا يحرم؟ نعم. إن أحرم بالحج والعمرة فصحيح ويكون متمتع بحكم المتمتع لأنه ليس من أهل مكة وجمع بين حج وعمرة، هذا الظاهر لي. وإن أحرم بالحج فلا شيء عليه، فهو مفرد في هذه الحال ولا متعة عليه. هناك سؤال قال: هل إيش إذا أراد أن يهدي؟ أي إذا أراد أن يهدي أحرم بالحج ولم يحرم بعمرة مع الحج، فأراد أن يقدم هدية، الهدي تطوع، الهدي هنا تطوع مقبول إن شاء الله تعالى. يقول: دخلت مكة بعمرة في شهر شوال لهذا العام، هل يحق لي أن أتمتع بها إلى الحج، أم هل يحق لي أن أحج مفردا بإحرام في اليوم الثامن من الحرم؟ هذا كلام كررناه وقلنا: من أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة فهو متمتع ولم يعد إلى أهله أو لم يعد إلى الميقات، ميقات اللي هو ميقات بلدي الذي أتى منه، يعني ليس التنعيم، بعض الناس يحسب أن مسجد عائشة هو الميقات، لا، مسجد عائشة ميقات لعمرة المكي، الميقات إذا قلنا الميقات للحاج هو ميقاته الذي أتى منه أو الذي يأتي التي من جهة بلده، ميقات أحد المواقيت التي ذكرناها. فإن هذا الذي أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة إذا رجع إلى الميقات على قول بعض أهل العلم أو رجع إلى بلده فلا يعني ثم أحرم بالحج فلا يلزمه تمتع، فليس متمتعا. وإن لم يرجع وأحرم بالحج في أشهر الحج فهو متمتع شاء أم أبى. يعني هذا السائل ما دام جاء بعمرة في شوال ومكث في مكة فإذا أحرم بالحج وحده من مكة فهو متمتع لأنه قد أتى بالعمرة في أشهر الحج. نعم. إذا كان حج الصبي صحيحا وتطوعا هل عليه جزاء إذا ارتكب من محظورات الإحرام شيء؟ وهل عليه قضاء إذا أفسد حجه؟ هذا سؤال مهم. يعني قال أهل العلم قالوا نعم يلزمه ما يلزم المكلف ما دام دخل في إحرام فيلزمه ما يلزم المكلف. ولهذا ينبغي لولي أمره أن يحرص على أن يؤدي واجبات الحج ويجتنب محظوراته كما يفعل المكلف. نعم. تجاوز الميقات من غير إحرام ومن غير قصد فلما عرف أحرم فهل عليه دم؟ تجاوز الميقات من غير قصد بدون إحرام وناول العمرة أو ناول العمرة أو ناول الحج ناول العمرة عادة ناول العمرة. تجاوزنا من الميقات أيوة أربعة دقائق السعادة لكن السائق ما عرف أنه الميقات ثم رجع السائق إلى الميقات واعتمرنا أحرمت من الميقات هل علينا شيء؟ لا هذه صورتهم يعني تجاوز الميقات هم ناوين للعمرة وتجاوز الميقات من غير ما يعرفوه يعني السائق لا يعرف الميقات يعني هل هذا هو الميقات نسي أو ما تجاوز كذا أو لم يعرف أصلا الميقات فتجاوز ثم بعد أن تجاوزه بمسافة مهما كانت المسافة قريبة أو بعيدة تجاوزه ثم عرف لما بعد أنه الميقات كان خلفهم فرجعوا رجعتم بعد أن أحرمتم أو قبل قبل أن يحرم رجعنا أيوة.